الأطفال في هذا السن يفهمون ويدركون فلسطيني على اسمي فلسطيني. ليس لمجرد أنك خلفت أولاد في البيت معناها أنت مربي. التربية الحسنة تساوي القدوة الحسنة. أضرب لكم قصة طريفة حصلت مع غاندي. في أم عندها ولد يحب الحلوى، حاولت تقنعه انه ما ياكل حلوى بشتى الطرق ما هي قادره، فاخذته عند غاندي. دخلت على غاندي قالت له انا عندي هذا ولدي بياكل حلوى ماني عارفه ايش اسوي فيه. فطل غاندي في الولد، نظر الى الام، قال لها تعالي لي بعد شهر. فاستغربت الام، ذهبت، عادت بعد شهر بالولد، قالت له انا جيتك من شهر، ولدي يحب الحلوى كثيرا وماني عارفه اخليه يبطل. فغاندي نظر الى الولد، حط يده على راسه، قال له يا ولدي بطل اكل الحلوى فهي مضره لك. وسكت. استغربت الام، قالت له دحين انت جاي لي تعال بعد شهر وبس علشان الجمله دي، لماذا لم تقلها من شهر؟ فقال غاندي، وهنا الشاهد في القصه، قال انا من شهر كنت احب الحلوى، فما كنت استطيع ان انصحه واؤثر فيه طالما انه انا اقوم بنفس الامر. أما خلال هذا الشهر فقد أقلعت عن الحلوى وبالتالي نصيحتي له ستكون مؤثرة. الشاهد، فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. يستحيل عزيزي المشاهد أنه أنت تكون مدخن وتنصح ولدك أنه يبطل عن التدخين، لن تقنعه ولن تؤثر فيه. يستحيل عزيزتي المشاهدة تكون أنت تسهري كل يوم لوشة الصبح وتقنعي بنتك وتنصحيها أنه تأتي البيت بدري. التربية الحسنة تساوي القدوة الحسنة. التربية المبدعة تساوي تعاطف. يستحيل أن تبدع في التربية إذا لم يكن في قلبك عطف تجاه أولادك. انظروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، في يوم من الأيام كان قاعد يخطب، فرأى الحسن والحسين وهما لابسين قميصان أحمران وهما يعسران، فما استطاع الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أن يتحمل هذا المنظر، فنزل وحملهم. الرسول صلى الله عليه وسلم وعنده هم الدعوة وهم الجهاد والغزوات وقريش وكل هذه الهموم، لم تمنعه صلى الله عليه وسلم وهو في وسط خطبة في المسجد أن ينزل ويحمل الحسن والحسين ويحضنهما. إذا أردتم أن تربوا فاعطفوا على أولادكم وجربوها المرة القادمة. إذا ولدك أو بنتك قاعد يبكي فقط شيله وحطه على صدرك واحضنه، لا تقول له شيء، فقط احضنه، اعطف عليه، ما تقول له ليش تبكي ولا وجه بكى ولا تصرخ عليه ولا تضربه، بس احضنه. وهذا عن تجربة اعزائي، 80% من الاوقات سيتوقف الطفل عن البكاء. كثير من الاحيان الاطفال يبكون لانه محتاجين عطف ومحتاجين رعاية ومحتاجين اهتمام من الاهل. التربية المبدعة تساوي عطف مع الأولاد. التربية المبدعة تساوي مهارات تكتسب. بعض الناس مع الأسف يعتقد أن التربية لمجرد أن جبت أولاد أصبحت مربي. أضرب مثل، تصوروا أن واحد ما عمره عزف على بيانو وراح اشترى بيانو ووضعه في البيت واعتبر نفسه موسيقار بدون ما ياخذ حتى دروس وبدأ يعزف ويلخبط. ما هو منطقي، لازم تتعلم دروس حتى تستطيع أن تعزف. وكذلك الخلفة، ليس لمجرد أنك خلفت أولاد في البيت معناها أنت مربي، تحتاج أنك تأخذ دروس وتكتسب مهارات في التربية. أمنية وطلب الآباء والأمهات، اذهبوا اليوم إلى المكتبات ستجدوا أنها مليئة بكتب متخصصة في تربية الأولاد. التربية المبدعة تساوي الاهتمام بمرحلة ما تحت السبع سنوات. أحد العلماء كان يقول أعطني طفلا إلى سن سبع سنوات ثم لا يهم من يأخذه بعد ذلك. لأهمية هذه المرحلة، بعض الإحصاءات أن 80% من شخصية الإنسان تتكون سن ما قبل السبع سنوات. أين أطفال العرب؟ هل يقضوا هذه الفترة مع الأمهات أم مع الخدم، مع الآباء أم مع السائقين؟ أمانة يجب أن تراعوا هذه الفترة ولا تستصغروا الأولاد. الأولاد في هذا السن يفهمون. أنا ما فهمت هذا المبدأ إلا مع ولدي إبراهيم، كان عمره سنتين. مرة كنت قاعد أكل يعني شوكولاتة فأخذت نصف الشوكولاتة وأديته هي، هو عمره سنتين، وقلت له شوف أنا قاعد أسوي لك إيثار وأعطيته شوكولاتة. مر أسبوع أسبوعين هو كان معاه شوكولاتة وهو من نفسه جاء كسر الشوكولاتة وأداني نص وقال لي أنا بابا بسوي لك إيثار. فتصوروا كيف أنه ولد عمره سنتين فقط فهم مبدأ عميق مثل مبدأ الإيثار. الأطفال في هذا السن يفهمون ويدركون، فاحرصوا على زرع كل المفاهيم الإيجابية في هذه السن الحساس. فلسطيني أنا، اسمي فلسطيني، لقد تثني على كل الموازين، لقد تنظر جنة اسمه على كل العناوين. حروف اسمي تلاحقني تعالجني تغذيني، تبث النور في روحي وتنبض في شبابي، جبال النهر تعرفني بغيرها وتدريني، نزلت الصفة الكبرى وقلت لأمتي كوني، فلا أحجني في أعماق أعماق يناديني، وكل عروبتي للشعر للتحرير تدعوني، والعلاج الذي طلعت على ربوات أسويني، وصوت مؤذن الأقصى يغيب بها بيتوني، وآلاف من الأسرى وآلاف المساجين من هذه الأمة الكبرى وتعتم في ملاويني، تقول لهم إلى القدسين لما قبل تبديني، إلى حرب تشق الظلمة في قروح عيوني. التربية المبدعة لا تساوي الصرف المادي. بعض الناس يعتقد أن حسن التربية أن أدي الأولاد أي شيء يبغوه، كل ما يطلب شيء أجيب له، هو يبغى سيارة أجيب له سيارة، خصص من السيارة أجيب له سيارة جديدة، كل ما يتمنى يحصل عليه، وهذا ليس تربية. هناك فرق بين التربية والدلع. نصيحتي في أمور المال، أولا حدد لولدك راتب شهري يناسب سنه، راتب لا يتعدى 500 ريال، 300 ريال، 100 ريال، حسب السن وحسب وضعك الاجتماعي والمادي، ويكون هو عارف هذا الراتب الذي لن يتعداه. إذا أراد مبالغ إضافية فيجب أن يعلم أنه يجب عليه أن يعمل من أجل الحصول على المال. أي عمل، حتى في البيت، يغير لك اللمبات، ينظف الحوش، ينظف السيارات، يدهن بويا الجدار. المهم أن يعتاد الولد منذ الصغر أن هذا المال لا يأتي من فراغ، وأن هذا المال لا يأتي إلا بجهد وتعب. فأصلوا هذا المفهوم في الأولاد منذ الصغر. Thank you.